تفسير الآية 140 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا علمت وتأكدت تماما بلا أي شك أن الأيام دول، أي متداولة بين الناس، أي من يطلب العلا والتقدم والرخاء والسعادة في هذه الحياة ويحسن اتخاذ أسباب ذلك قدر استطاعته من كل أنواع القوى الاقتصادية والسياسية والإدارية والعلمية والإعلامية والمجتمعية والعسكرية وغيرها، فلا بد حتما سيصل حتى ولو كان كافرا. فهذا هو قانون الأسباب والنتائج في هذه الدنيا، والذي نبهنا له ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لكن المسلم الذي يعمل بكل أخلاق إسلامه وأحسن اتخاذ مثل هذه الأسباب إحسانا تاما ما أمكن، لابد حتما وبكل تأكيد سيساعده ربه ويعينه ويوفقه ويسدد خطاه، وهو ما لا يكون لغير المسلم قطعا. فيكون وصوله للريادة والعلا والهناء هو ومن حوله أسرع وأفضل وأيسر من غير المسلم، لأنه يأخذ بيد نفسه والآخرين لكل خير وسعادة كما طلب منه ربه وإسلامه ذلك، وسيستمر هكذا في الصدارة ما دام بقي مستمرا على إحسان اتخاذ الأسباب. فإن تهاون وأهمل وقصر ذهبت لمن يحسن، وهكذا. فكن ممن يحسن القيادة لكل خير فيسعد ويسعد غيره في دنياهم وأخراهم، ولا تكن أبدا من المسيئين الذين يتعسون ويتعسونهم فيها. هذا ومعنى قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي هذا مزيد من التحفيز للمسلمين لمزيد من دفعهم للانطلاق في الحياة بكل قوة وعزة لتحقيق خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، كما أن فيه تسلية وتخفيفا عنهم وتثبيتا وطمأنة وتبشيرا وإسعادا لهم، أي إن يصبكم أي جرح وألم ما قل أو كثر فقد أصاب غيركم من غير المسلمين مثله، فلا يصح ولا يعقل وأنتم الأعلون أن تهنوا وتحزنوا وبعضهم لم يفعلوا ذلك وهم الأدنى منكم، فاصبروا وانطلقوا فأنتم حتما أولى منهم بهذا الصبر وهذا الانطلاق. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 104 من سورة النساء

كذلك من معاني شهداء أنهم يبذلون كل ما استطاعوا في سبيل القيام بمهمة الشهادة المسعدة هذه، إلى حد أنهم قد يبذلون دماءهم في سبيلها حبا في ربهم ودينهم واستجابة لطلبهما، فيكون بعضهم من الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، قد نالوا أعظم درجات التشريف حيث أعلى درجات الجنات في تمام السعادة الخالدة التي لا توصف مع النبيين والصديقين والصالحين. قوله تعالى: والله لا يحب الظالمين، أي والله حتما لا يحب مطلقا الظالمين الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. فحبه سبحانه لا يكون أبدا إلا لمن يحب ويثبت ذلك عمليا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام، ومن لا يحبه ويكرهه فإنه بكل تأكيد لا يوفقه ولا ييسر له أسباب الخير والسعادة ولا يزيده منهما في دنياه وأخرى، ويعاقبه فيهما بكل شر وتعاسة بما يناسب ظلمه. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تتشبهوا بمثل هؤلاء، وإلا تعستم مثل تعاساتهم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم.